الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما سبق أن الدعوة إلى الإنسانية هي عين الدعوة إلى الماسونية، فالإنسانية ابنة الماسونية بل هي الماسونية. وإذا كان الأمر كما قال بعض المؤرخين عن الماسونية إنها آلة صيد بيد اليهودية يصرعون بها الساسة ويخدعون عن طريقها الأمم والشعوب الجاهلة، فإننا نجد هذه المقالة تنطبق تمام الانطباق على الدعوة الإنسانية، فهي آلة صيد بيد اليهودية، وإن شئت فقل بيد اليهودية واليسوعية، بيد اليهودية والنصرانية، يصرعون بها الساسة، وانتبه هنا إلى هذه النقطة، يصرعون بها الساسة، الحكام، الرؤساء، رؤساء الوزراء، الوزراء، أصحاب التنفذ، أصحاب المناصب الدينية، حتى بعض أصحاب المناصب الإسلامية يصرعون بها ويخدعون عن طريقها الأمم والشعوب الجاهلة. ينبغي أن نعلم أن الماسونية التي جعلوا شعارها الحرية والإخاء والمساواة كانت وراء عدد من الويلات التي أصابت الأمة الإسلامية، ووراء جل الثورات التي وقعت في العالم، لا سيما ما كان منها مؤثرا تأثيرا سلبيا على المدى القريب والمدى البعيد، وكانوا وراء إلغاء السلطنة العثمانية التي كانت معروفة في العالم تحت عنوان الخلافة الإسلامية، وكانوا وراء عزل السلطان عبد الحميد الذي بقطع النظر عن تفاصيل اعتقاده كان غير موافق لهم وغير موالف لهم. الماسونية حقائقها لا تكشف حتى لأتباعها إلا بالتدريج حين يرتقون فيها من مرتبة إلى مرتبة، ولهذا أيضا حقيقة الدعوة الإنسانية وما وراءها وما تؤدي إليه هذه لا يلزم أن تكون مكشوفة لكل أتباعها من اليوم الأول، بل تكشف لهم بالتدرج شيئا فشيئا ويوما بعد يوم، وبعد أن يكونوا قد غرقوا فيها وبعد أن تؤخذ عليهم متمسكات يتم تهديدهم بها ويخشون من الفضيحة بها، وفضيحتهم بهدم الدين وثلمه أعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تذكير فقط بالماسونية وبأفكار ومعتقدات وأهداف الماسونية، والكلام طبعا في الماسونية يطول، والمؤلفات حول الماسونية وتاريخها وما يتعلق بها والجماعات والفرق والمنظمات والنوادي المنضمة تحت الماسونية التي تشملها الماسونية، الكلام في هذا يطول جدا والكلام في هذا كثير جدا، ولكن من باب التذكير بالمسلك الأصلي الماسوني الذي هو المسلك الإنساني الذي نتكلم عنه أذكر باختصار وبسرعة بعض هذه الأفكار والمعتقدات والأهداف الماسونية كما لخصها بعض المعاصرين. يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات، ويعدون ذلك خزعبلات وخرافات، سواء أظهروا هذا ابتداء أو استخفى به من استخفى حتى يظهره في الوقت المناسب، يعني كما ذكرت مرارا أن العلمانيين وأن اللادينيين لهم طرحان، طرح صريح وطرح مغلف. الطرح الصريح أنه لا دين، وينبغي نبذ كل الدين ومحاربة كل الدين، لا سيما الدين الذي له مقومات الحياة والبقاء والتأثير على الناس في كل شيء، وهو دين الإسلام الذي هو دين الحق، وليس هناك دين حق سواه. ثم إذا لم يستطيعوا هذا، أو كان فجا، أو وجدوا أن السعي به يضر مخططاتهم ويضر ما له يقصدون، فإنهم يلجؤون إلى الطرح المغلف، والذي هو الدين ليس إلا علاقة شخصية بين العبد وبين ربه، الدين ينبغي أن يكون منحصرا في المسجد أو في المعبد، هذا إن ظهر في المسجد، الدين لا ينبغي أن يتعدى بعض الأطر الإسمية أو بعض الأشكال الجانبية، وما عدا هذا من سياسة واقتصاد واجتماع وأمور تتعلق بالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكل هذا ينبغي أن يكون بعيدا عن الدين، ويكون هذا مقدمة وتمهيدا لإلغاء الدين كله، على الأقل لإلغاء دين الإسلام. فلهذا هم يعملون على تقويض الدين ولما أقول على تقويض الدين فإن الإسلام هو المقصود الأول، وإن شئت فقل هو المقصود الأول والأخير. العمل على إسقاط الحكومات في البلاد لا سيما في البلاد الإسلامية، وكلما كانت الحكومة أكثر تمسكا بالشرع وأكثر قوة وأكثر تأثيرا وأكثر إمساكا بزمام الأمور، كلما كان السعي لتدمير هذه الأنظمة أكثر وأكثر. وبالمناسبة هذا العمل من الماسونية ومن رديفتها اليسوعية لا يقتصر في الحقيقة، حتى نكون منصفين، على الدول الإسلامية فقط، بل هو يسعى لكل دولة حتى يكون التأثير في العالم كله لهم. يسعون للتمدد بهذا النحو في كل دول العالم حتى تكون السيطرة العالمية لهم. ولكن المستهدف الأول والمستهدف الأعظم هو الإسلام والمسلمون. إباحة العمليات الجنسية المحرمة واستعمال المرأة وسيلة للسيطرة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء. ذكر الله أمورا كثيرة لكن كان البدء بهذا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين وغيرهما: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلهذا علم الكفار وأذيالهم ما للمرأة من تأثير وما للمرأة من فتنة وكيف أن النفوس تتعلق بها، فعملوا على هذا عملا عظيما. هذا العمل العظيم والاستغلال الكبير للمرأة والذي فيه إهانتها وفيه يعني إن شئت فقل ما نعبر عنه بلفظ عامي ما فيه مسح الأرض بها مسح، بل إذلالها بأنواع من الذل الفظيعة بتصديرها كسلعة وعملها في الصناعة الإباحية، ويعني هذا شيء فظيع شنيع يتعارض مع شعارات الماسونية الحرية والإخاء والمساواة ويتعارض مع النزعة الإنسانية. ولهذا تعجب لما تجد بعض الناس يروج للصناعة الإباحية والأفلام الإباحية وترويجها وتقنينها وشرعنتها حتى في بلاد المسلمين، ثم يزعم أنه من دعاة الإنسانية. العمل على تقسيم الأمم لا سيما أمة الإسلام حتى تتصارع بشكل دائم. الآن مصر والسودان مشاكل، السعودية وقطر مشكلة هنا ومشكلة هناك، وهذا يتكلم بكلام باطل ويدفع حاكم سفيه ليكون منه كلام فارغ، وهذا الحاكم السفيه الآخر يتصرف تصرفا سيئا، وهذا الحاكم الثالث يفعل كذا، والشعوب من وراء هؤلاء الحكام تفعل كذا وتقول كذا، وتنشأ العداوات وتستعر النيران الجاهلية وتشتعل العصبيات الجاهلية، وهذا الذي يريدونه حتى يكونوا دائما مسيطرين، سياسة فرق تسد. ولهذا تجد أنهم يسعون بطرق مباشرة أو طرق غير مباشرة لتسليح الأطراف المتصارعة، يعني مثلا في السودان في الصومال في كذا، تجدهم يسعون لتسليح أطراف تتقاتل، حتى تجدهم يسلحون داعش، تجد ناسا في الظاهر كأنهم من أعدى أعداء داعش لكنك تجدهم في الباطن يعني يكون بينهم تواصل ويكون بينهم تناصر ويكون بينهم تبادل معلومات وتبادل مصالح وتبادل أموال لأجل ما يراد من تخريب البلاد وإفساد العباد. هذا الكلام إذا كنا نتكلم عن أطر ظاهرة فإنهم كذلك حتى بين عموم الناس وحتى في تفاصيل ما يكون في المجتمعات يبثون أنواعا من السموم بين الناس. لا تظن أن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، خصوصا هؤلاء المخابراتيون الماسونيون المهدفون المستهدفون الذين يستهدفون الإسلام والمسلمين، لا تظن أنهم بعيدون عن وسائل ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. لهم جيوش لهم جيوش، لهم ميليشيات إلكترونية، ويجندون ناسا من المنافقين ومن المرتدين ومن النصارى المستعربين أو الذين ينطقون بالعربية، ليقوموا لهم بأشياء لا يتخيلها كثير من الناس. أكتفي في هذا المقام بما تقدم، ولبيان بقية مسالك الماسونية بقية حديث إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل طاعته وأن يعيذنا من معصيته، والحمد لله رب العالمين.